بعض من الناس في البادية يتيممون للصلاة مع وجود الماء الزائد عن شربهم، هل يجوز ذلك؟ وهل لكم توجيه نصيحة إلى هؤلاء العامة؟ هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا نخبره وصلت في هذا إن شاء الله. هذا لا يجوز، عنده الماء الفاضل يجب الوضوء في البرية في الأشتار والتنزهات، وعنده ما تأتي بالسيارات يلعبون بالماء في تغسيل الأواني وفي كذا وفي كذا ولا يتوضعون، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ الأسفار هو أصحابه، قد يكون في السفر ألوف كثيرة ويتوضعون، وفي بعض الأحيان قد يقل الماء فيؤتى له بالإناء عليه الصلاة والسلام الصغير ويضع يده فيه حتى ينبع الماء بين أصحابه ويتوضأ الناس عند آخره من آيات الله وقدرته العظيمة جل وعلا. وكان يلتمس الماء إذا حضرت الصلاة، فإن وجد الماء توضأوا وإلا تيمموا. أما يكون عنده الماء موجود وعنده فضل هذا يلزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم. نعم لو كان الماء قليل والماء بعيد عنهم والباقي بقدر شربهم فقط أو شرب بهائمهم جاز لهم في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا لبعد الماء عنهم وقلة الماء الموجود، هذا حالة خاصة فيها التيمم. أما وجود الماء الكافي أو الماء قريب هذا لا يجوز لهم. نعم ما مدى صحة الحديث؟ شيخ بارك الله فيك، في ناس عندهم مرصد ماء مليان ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء ولا مرصد ولا يلزمهم القضاء. قال لهم الشخص هذا ابن باز يقول ما لكم صلاة الا وضوء ما دام الوايت مملون عندنا، وصلوا وتوضوا وصلوا الحمد لله الله خير يوم نبحهم. المقصود هذا يلزمهم لزوم، يجب على من رأى هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه السلام كان إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ أربع مسائل. أنتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد تبلغون من تظنون أنه يجهل شيء مما سمعتم، والله سمعنا كذا لكن بالتثبت. ترى بعض الناس ما يحسن النقل، قد ينقل الحرام حلال والحلال حرام، هذا يتثبت. يثبت النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ إخوانه في الباقي أو في الحاضرة الأشياء التي قد تجهلهم، يقول الله سمعت كذا من الشيخ فلان كذا من الشيخ فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاة في الطهارة في النفقات في الصيام في الحج في الأمر معروف والنهي منكر. هذه الأمور المسلمين لا يبخل يبلغ الفائدة. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ الأوعى بسأله.